الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب السنة، باب من دعا إلى السنة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخ عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث في سننه رحمه الله: ونحن الآن في السنة، والذب عنها وتبين الطرق والمذاهب والبدع التي حدثت بعد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود: باب من دعا إلى السنة. يقول: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عن أبي صخر عياض قال حدثنا عن أبي صخر عن نافع عن ابن عمر أنه كتب له صديق له بالعراق يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، فقال له ابن عمر رضي الله عنه، كتب له ردا لكتابه، قال: إنه بلغني أنك تتكلم بالقدر، فإياك أن تكتب إلي مرة ثانية. يعني هجره، حتى لو كان صديقك، حتى لو كان ولدك وأبوك، إذا رأيته على ضلال لازم تهجره حتى يهديه الله ويرجع. لا توالي إنسانا يعادي الله ورسوله، فلا تولي حتى لو كان أبوك وأخوك وولدك الإنسان. فابن عمر رضي الله تعالى عنه تبرأ من هذا الرجل اللي كان صديقه وكان يراسله وكان ينزل عليه، لكن لما سمعه أنه تكلم بالقدر وأنه اتبع أهل الأهواء قال: لا تكتب لي مرة ثانية، فإني لا أكتب لك ولا أسلم عليك، فإني لا أرد عليك الجواب ولا أسلم عليك. هذا واجب كل مسلم، أنه حتى لو كان صديقك لكن بلغك أنه عمل عملا يعاصي الله تعالى وتقدس، يعصي ربنا ولا يطيعه، فإنك لا تكلمه ولا تنهب إليه ولا تأتي إليه، لا تكلمه ولا تأتي إليه ولا تزوره، حتى لو كان في بلدك لا تزوره، لأن الزيارة للأخ المسلم، الزيارة للمسلمين الذين تزاورنا في حب الله ورسوله، حب لله. أما اللي يعصي ربنا تعالى وتقدس فليس بعابي ولي لله، ولا تكلمه ولا تهجره. هذا إذا كنت الإنسان قادرا على ما تفعل، إذا كنت قادر على ما تفعل فهجره ولا تكلمه ولا حتى تسلم عليه، لا سيما إذا كنت هو في بلد وأنت في بلد، اتركه مرة واحدة لعل الله أن يهديه. مثل ابن عمر إلى هجر هذا الشخص، ابن عمر له مكانته رضي الله عنه، فإذا هجر هذا الشخص ورأى أنه هجره ورأى أنه تكلم عليه لأجل ما قال، سواء قال عن حسن نية أو خدعة أو مثلا جره الناس أو اتبع شاهد أن ابن عمر له مكانته رضي الله عنه، فإذا قال: لا تكتب لي ولا تسلم علي، لا شك أن لها مكانتها، وربما يهديها الله ويتوب ويرجع بسبب هجران ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ابن عمر: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. يقول ابن عمر رضي الله عنه لما كتب إلى الشخص يقول له: لا تكتب لي، فإني سمعت أو بلغني أنك تتكلم بهذا القدر، فلا تكتب لي ولا ترد علي مرة ثانية ولا أرد عليك أنا مرة ثانية، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي آخر الزمان أناس، يأتي أناس آخر الزمان ينفون القدر، يكذبون بالقدر، فمن كذب بالقدر فقد خرج من الملة، من كذب بالقضاء والقدر الذي كتبه الله تعالى وتقدر في الأزل فقد خرج من فهو ملحد وقد خرج من الملة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام المجوس مجوس هذه الأمة القدرية الذين ينفون القدر عن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم للسماء خلق أم للأرض؟ قال لا بل للأرض. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد. قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا خالد الحذاء خالد الحذاء بن عبد الله الحذاء قال حدثنا قال قلت للحسن يا أبا سعيد قلت خالد الحذاء يستفت الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد قال قلت يا أبا سعيد نعم أخبرني عن آدم للسماء خلق أم للأرض؟ أخبرني يا أبا سعيد الحسن البصري رضي الله تعالى عنه اشتهر في زمانه بالعلم والورع والزهد والتقوى اشتهر في زمانه رضي الله عنه الحسن البصري اشتهر في زمانه بالعلم والورع والتقوى أسأله الحذاء خالد الحذاء يا أبا سعيد آدم خلق للسماء ولا خلق للأرض؟ لما خلقه الله تعالى وتقدس أنزله السماء فخلق للسماء أم خلق للأرض؟ فقال الحسن رضي الله عنه فخلق للأرض ولهذا كتب عليه أن يعطي ربه فينزل إلى الأرض وإلا كان في السماء. لما خلقه الله كان في السماء وكان في الجنة وخلقت حواء وهو في الجنة نائم خلقها الله من ضلعه من لحمه ثم بعد ذلك صاروا يسيرون في الجنة رايحين جايين ولما انتهى خلقته أمر الله الملائكة أن تسجد له ملائكة قيل إنها ملائكة السماء وقيل الملائكة كلهم وقيل لأن الله قال كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن بعض المفسرين يرى أن كل هنا يعني من حضر من الملائكة كل من حضر من الملائكة سجد له ليس كل الملائكة يعني كل ملائكة السماوات وملائكة الأرض ليس كل الملائكة إنما سجد له من حضر كلهم ما تخلف أحد إلا إبليس إبليس كان حاضرا فأمر الله الملائكة أن تسجد فسجدت كل الملائكة ما عدا إبليس عصى. ليه إبليس؟ قال أنا خلقتني من نار وأنت خلقته من طين يعني تكبر عنصريته أنت مخلوق من نار ثم ماذا لا خلقت من نار وهذا خلق من التراب التراب ما لا معنى النار أفضل من قال إن النار أفضل لكن إبليس أراد الله طغيانه وأراد الله أن يجعله شيطانا رجيما فجربني آدم معه ولهذا تجده لما كان آدم عليه الصلاة والسلام في طينته يدخل من هنا ويخرج من هنا يقول لئن فضلت علي لأفتننك ولئن فضلت عليك لأهلكنك إنسان انصرت أفضل منك أبهلك يعني لمنك صار فيك الروح وإن فضلت عليك أهلكتك وإن فضلت علي أنت فلا أفتنك أنت أولادك إن كان لك أولاد وما يدري إن يصير له أولاد ما يعلم الغيب لكن يقول أفتنك إن خلقت ونفخت فيه نفخت الروح وصرت أفضل مني لأفتننك وإن صرت أنا أفضل منك لأهلكنك. هذا كلام إبليس قبل الأمر بالسجود وقبل النفخ نفخ الروح لآدم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الحذاء يسأل الحسن البصري هل خلق آدم للأرض ولا خلق للسماء؟ قال خلق للأرض لكنه أسكن السماء موقتا حتى يريد الله تعالى وتقدس أن يأكل من الشجرة وتصير هي السبب في خروجه من الجنة في إدخال نزوله للأرض وخروجه من الجنة تصير هذه الإكلة من الشجرة. قضى وقدر على آدم قدر أنه يخلق ويأكل من الشجرة ويكون سبب نزوله من السماء إلى الأرض ويكون عاد أولاده لأن الله مسح ظهره لما خلقه مسح ظهره ونزلت ذريته بكاملهم نزلت الذرية بكاملهم أمثال الذر نزلوا من ظهر آدم أمثال الذر ورأى كأن شخصا يضيء بجبهته فيه نور يضيء. من هذا يا ربي؟ بل هذا ابنك داود عليه السلام. قال ليش كتبت لي 60 سنة بس 60 سنة كتبت لي يا ربي؟ قال هذا اللي كتب له في اللوح المحفوظ، تريد تزيده من عمرك زده؟ قال عطوا من عمري 40. فأشهد عليه الملائكة، اشهدوا يا ملائكة أن آدم أعطى داود ابنه 40 سنة من عمره، فصار عمر آدم 100 سنة. فلما جاء آدم عليه الصلاة والسلام جاءه ملك الموت، انتهى عمره، بقي منه 40 سنة. قال باقي من عمري 40 سنة؟ قالوا لا، أعطيتها ولدك. قال لا، ما أعطيت أحد ولا تفضلت على أحد ولا. قال نسي آدم فنسي ذريته، ولا أعطى آدم وأشهد عليه الملائكة. شاهدنا أن الحسن يقول خلق للأرض، ليش؟ لأنه قرب الأرض، الله تعالى أنزله في الأرض وصار أبناءه في الأرض، فهو مخلوق للأرض لا للسماء. نعم. قال قلت ورأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد. يقول الحذاء للحسن البصري أرأيت لو عصمه الله ولم يأكل من الشجرة فماذا يكون؟ قال لا بد له، لأنه هذا شيء مخلوق عليه ومكتوب عليه في الأزل، لا بد أن يأكل من الشجرة وينزل على الأرض لأنه مخلوق للأرض. السبب في هذا أنه لا بد يأكل من الشجرة وتسمى معصية، وإن كانت ليست معصية، بجانب الأنبياء معاصيهم تكون صغائر، لكن الله كتب عليه أن يأكل من الشجرة، ينهار عن الشجرة ويأكل منها، ثم يصير سببا لنزوله في الأرض، فلا بد له منها هذا مكتوبة عليه في اللوح المحفوظ، لا بد له منها. نعم. قال قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. يقول الحذا إنه سأل الحسن البصري رضي الله عنه ما عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني يخاطب الشياطين يقول ما تستطيعون إلا من هو صال الجحيم معكم، لأن ما لكم قوة ولا قدرة ولا شيء، لكن من أطاعكم، من دعيتموه جاء وأطاعكم فهو فأصل الجحيم لكم ولهم. ولا أنتم ما تفتنون أحد من تلقاء نفسك يا إبليس، تفتن الناس ما يمكن، إلا من هو صال الجحيم الذي كتب له في اللوح المحفوظ أنه يدخل النار، خلاص فأنت تستطيع تغويه. واللي ما كتب أنه يدخل النار ولا كتب أنه من أهل المعاصي فلا تستطيع تجره إليك الإنسان. ولهذا إبليس يعترف يقول أنا ما لي قوة ولا قدرة، قلت لكم تعالوا جيتوا تركضون، ولا ما لي سلطان عليكم ولا لي قدرة ولا شيء. يقول في سورة إبراهيم عليه السلام ألم ترى إلا أن خلق السماوات والأرض بالحق، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. نعم. وقال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، جيتوا تركضون، قلت تعالوا جيتوا، ولا ما لي سلطان ولا لي عظم ولا لي سلطان عليكم ولا لي غلبة عليكم، بإمكانكم تمتنعون مني، الذي يعصمه الله يمتنع، بإمكانكم تمتنعون، لكن قلت لكم تعالوا جيتوا ولا ما لي سلطان عليكم. هذا يعترف يوم القيامة، يعترف لبني آدم أني ما لي سلطان عليكم إلا أنكم قلت لكم تعالوا جيتوا ولا ما لي سلطان على الله، لا لي سلطان ولا ضربتكم ولا عندي سيف ولا عندي قوة ولا عندي، ما أستطيع أنا ما أنا بنفسي ما أستطيع، لكن إن قلت لكم تعالوا والله تعالوا تسلطنا عليكم جيتوا. فالشاهد أنه ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، مكتوب عليه إلى يوم القيامة، يكتب عليه يوم القيامة أنه يصل النار وأنه يدخل النار، فهذا مفتون مكتوب عليه أن يفتنه إبليس وأنه يطيع إبليس. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. يقول داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل السبولكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء، عن خالد الحذاء أنه سأل الحسن قال نعم في قوله تعالى ولذلك خلقهم، في قوله تعالى ولذلك خلقهم، يعني خلقهم الله للخير والشر، الله خلق الخير والشر تعالى وتقدم، الله هو خالق الخير والشر. وإن كان القدرية وبعض المعتزلة ينكرون أن الشر خلقه الله، خلقه الخير والشر خلقه الله، من قال إن الشر لم يخلقه الله فهو كافر، لأنه يزعم أنه في خالق غير الله، بل خلق الشر وخلق الخير ربنا تعالى وتقدس. ولكن الله أعطاك منع يا ابن آدم، أعطاك منع وأعطاك قوة وأعطاك إرادة وأعطاك مشيئة وأعطاك شيء تقاتل به أعدائك علشان تصير من المسلمين المؤمنين الموحدين، أعطاك كل هذا كله، فصار الشر أنت اللي وقعت نفسك به، الشر أنت اللي وقعت به، الخالق الله اللي خلق الشر والخير رب العالمين، لكنه بعيد من الشر، بعيد عنه تعالى وتقدس، الشر بعيد عن ربنا تعالى وتقدس، إنما أعطانا قوة وإرادة ومشيئة وسلطان، أعطانا أن نحمي أنفسنا من الشياطين، أعطانا هذا كله، فنحن اللي نوقع أنفسنا بالشر، الخالق للشر ربنا والخالق للخير ربنا، لكن نهانا عن الشر، خلقه ونهانا عنه، فنهانا يبغض الكفر ونهانا عنه، ومع هذا تقع فيه الإنسان، أنت بنفسك تقع، والشر أنت بنفسك تقع، أعطاك ربك حصنة وأعطاك إرادة وتفكير وقوة وسلطان على شياطينك وعلى أعدائك، فوقعت نفسك أنت في الشر، فالخالق للخير والشر الله، فالله تعالى وتقدس خلق الجنة، قال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، فمن كتب في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار رايح يكون في النار، ومن كتب في اللوح المحفوظ أنه سعيد ويدخل الجنة رايح يكون للجنة، هذا شيء قضي وانتهى، انتهى من قضي، أمر قد قضي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أمر قد انتهى، انتهي منه خلاص، من يوم خلق الله السماوات والأرض أمر القلم أن يكتب، خلق اللوح المحفوظ فأمر القلم أن يكتب، ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة، ولما انتهى رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى كل شيء خلاص، انتهي من هذا الأمر وقضي من هذا الأمر، ولا أحد يراجع فيه ولا أحد يجادل فيه ولا أحد يناقش فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذا قال قلت للحسن في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال حدثنا عن إسماعيل قال حدثنا خالد الحذا قال إسماعيل بن جعفر عن خالد الحذا قال سألت حسن البصري عن قوله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني الشياطين ما تستطيع تفتن أحد، وإنما اللي مكتوب له أن تفتنه الشياطين ويدخل النار فإنهم يتسلطون عليه، كل ما لهم قدرة على بني آدم، الشياطين ليس لهم قدرة على بني آدم ولا سلطان إلا من كتبه الله أن يدخل النار وأن يتبعهم، لأنه يوم القيامة يقال إذا حشروا في مكان واحد يقال للعالم لتتبع كل أمة من كانت تعبد، لتتبع كل أمة من كانت تعبد، فيتبعون الشياطين، اللي يعبدون الشياطين يتبعون الشياطين، واللي يعبدون الملائكة والأحجار وغيرها من أصنام وغيرها من بني آدم يصورون لهم أوادسهم يتبعونهم يلقونهم في جهنم، لتتبع كل أمة من كانت تعبد، يذهبون ويقذفون في جهنم مع أتباعهم اللي تبعوهم. هذا إذا قضى الله تعالى وتقدس من الفصل بين العباد، إذا قضى ربنا من الفصل بين العباد ينادي مناد لتتبع كل أمة من كانت تعبد في الدنيا، فاللي يعبدون الملائكة واللي يعبدون البقر واللي يعبدون الجن واللي يعبدون الآدميين واللي يعبدون الشياطين كلها تصور لهم فيقذفونهم في نار جهنم، من يبقى تبقى هذه الأمة فيها من غبر أهل الكتاب، فيها المسلمون من أهل الكتاب سواء من الكتاب الأول أو الكتاب الأخير، من اليهود والنصارى الذي آمنوا بموسى وعيسى وداود وغيرهم يتبعون هذه الأمة، يشترون مع هذه الأمة، أو اليهود والنصارى اللي آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنوا برسلهم، هؤلاء أيضا يبقون مع أمة محمد لأنهم من أمة محمد، فيبقون مع هذه الأمة، كل مؤمن كل مسلم حتى لو كان يهودي ونصارى سابقا لكنه آمن برسله وآمن بالرسول تبقى مع أهل هذه الأمة، تبقى هذه الأمة فيها غبر أهل الكتاب وفيها منافقوها أيضا، وفي هذه الأمة منافقوها عندما يقضى الحشر فيها منافقوها، فيقال لهم اسجدوا أيها الناس اسجدوا، فيسجدوا كل من كان يسجد لله طوعا في الدنيا، يسجد كل من كان يسجد لله طوعا في الدنيا فيسجدون، ويبقى المنافقون يريدون أن يسجدوا، فتصير ظهورهم حجرا من حجر، طبقا من حجر، ظهر الواحد طبق ما يستطيع، كلما أراد أن يسجد وقع على ظهره، حينئذ يؤمر المؤمنون يأتي الله تعالى وتقدس في كبكبة من الملائكة ثم يقول اسجدوا، فيقول نعوذ بك نعوذ بربنا منك حتى يكشف الساق، يكشف عن ساق يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، لا يمثل ولا يكيف ولا يزاد، الشاهد يكشف عن ساقه تعالى وتقدس ساق يليق بجلال، نثبت أن له ساق كما ورد في الحديث وكما ورد في سورة نون أنه يكشف عن ساقه، فيسجد المؤمنون كافة، ويبقى المنافقون ظهورهم مثل الطبق، ثم يقال لهم تفضلوا امشوا اعبروا، فيعبرون ويبقى المنافقون، يوضع بينهم وبين المؤمن سور له باب باطنه فيه الرحمة وفيه النور وظاهره من قبله العذاب، يقولون احنا معكم يا جماعة، كنا نقاتل معكم ونصلي معكم ونقول لا اله الا الله طول دهرنا وطول العمر، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما نفعتنا ما تنفعكم خلاص، ليش؟ لانكم منافقون، والمنافق ما تنفعه لا اله الا الله، لو يجلس الليل والنهار يسبح ويهلل يقول لا ما تنفعه، حتى يصير ظاهره مثل باطنه، حتى يؤمن برب العالمين إيمانا صحيحا، والشاهد أن المسلمون يعبرون ويحشرون في قنطرة بين الجنة والنار إلى آخر قصة القيامة، لها قصة ولها كلام طويل وصلنا إليه إن شاء الله في آخر الكتاب سننشرها إن شاء الله تعالى. فالشاهد هنا ليه صاروا الجحيم؟ قال لأنهم تبعوا الشياطين، والشياطين ما لهم سلطان عليهم، لكن أدله اللي مكتوب عليه أنه يصل الجحيم يطيح في النار يطيع الشياطين. نعم. قال رحمه الله حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هلال بن بشر، هلال بن بشر قال حدثنا عن حماد، عن حماد بن سلمة عن حميد، عن حميد الطويل عن قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. يقول كان الحسن حميد، يقول كان يجوز أن يكون حميد بن مسعدة لأنهم طبقة واحدة، وحميد الطويل يقول أن الحسن البصري رحمه الله يقول لأن يخر من السماء، يخر من السماء هاويا إلى السماء ويتقطع أحب إليه من يقول أن الأمر بيدي، كما تقول القدرية، القدرية يقول حنا لنخلق الأشياء وحنا لنفعلها الله ما يدري عنها حتى نفعلها، فإذا فعلناها درى بها، هذا كلام القدرية، فلهذا أخرجهم المسلمون من هذه الأمة، صاروا كفار في نظر أمة محمد كافة، ومجوس هذه الأمة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال نعم، فاجتمعوا فخطبهم، قال فما رأيت أخطب منه، فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ فقال سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد، حميد الطويل أو ابن مسعدة قال حدثنا حميد الطويل يقول قدم علينا الحسن، حميد الطويل يقول قدم علينا الحسن البصري في مكة، فطلبوا منا أن نطلب منه أن يعظ الناس، لأنه إذا تكلم تعالى الله وتقدس أخذ بمجامع القلوب، إذا تكلم ارتجالا يأخذ ساعة أو ساعتين يتكلم لا يتلعثم، ومع هذا يأخذ بمجامع القلوب تسيح الناس وتبكي تحته من كلامه رضي الله عنه. أعطاه الله ملكة الكلام، أعطاه الله ملكة الكلام وانتقاء الكلام حتى إنه يأخذ بمجامع القلوب. يقول فطلبوا منه أن يخطبهم فأجاب لهم وخطب رضي الله عنه وأرضاه. لما خطب يقول تكلم الناس وانتهى من خطبته، سألوا جت الأسئلة حاد يا أبا سعيد ما من خلق الشيطان؟ سبحان الله سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ هل في خالق يخلق غير الله؟ هل من خالق غير رب العالمين يخلق الشيطان؟ الله الذي خلق الشياطين وخلق الخير والشر. فقال واحد من المجموعة حسبنا الله. حسب كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ ينسبون أنه يمثل القدر، لأنه يتكلم بالقدرية. الحسن البصري يتكلم بالقدرية، الحسن البصري قال كلمة اشتبهت على الناس ونقذها الركبان وصاروا يقولون أوه الحسن الحسن الحسن رضي الله، إمام أهل العقيدة، إمام أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى. فصار الناس يتحسبون على من نسبه إلى القدرية، وكان حسبي الله حسبي الله. كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ ما الناس من يخلون أحد، يتركون الناس أحد، كذبوا الرسول عليه السلام، قالوا مجنون وساحر وقم، لكن ما يفهم. فالحسن رضي الله عنه تكلم بكلمة ما فهم الناس معناها، فتناقلها الركبان وصاروا يقول الحسن قدري الحسن قدري، والله قدري ولا شيء. فلما أتى إلى أهل مكة وخطبهم ووضعهم ووعظهم، سأله واحد منهم كمن خلق الشيطان؟ قال سبحان الله من خلق؟ هل في خالق رب العالمين؟ هل في خالق غير الله؟ خلق الشيطان ربنا، وخلق الخير والشر ربنا، والأمور كلها بيد ربنا. فقال شخص حسبنا الله حسب. كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ لا يكذبون، هم تركوا الأنبياء، الناس تركوا الأنبياء وتركوا الرسل، ما تركوهم. فالحسن تكلم بكلمة عميت عليهم ولا فهموها، فسارت بها الركبان وتناقلها الناس، لكنهم عرفوا الحسن رضي الله عنه، عرفوا الحسن البصري إمام أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن الحسن في قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، قال الشرك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن كثير، ابن كثير يعني محمد بن كثير العبدي، قال حدثنا عن سفيان، عن سفيان الثوري قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال حدثنا الحسن، الحسن البصري أنه قال في قوله تعالى نعم كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. يقول كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الشرك يضعه الله في قلوب المجرمين الذي حق عليهم الكفر وحق عليهم الإجرام وحق عليهم العذاب يوم القيامة، لأن الله تعالى وتقدس قدر المقادير فقال هؤلاء للجنة هؤلاء للنار، فخلص انتهى كل شيء. فالذي حق عليهم الشرك يسلكه في يضعه في قلوبهم حتى يذهبوا إلى جهنم يوم القيامة. ومن احتج بالقدر قال ما دام ان الله قال هؤلاء للجنه ولا ابالي وهؤلاء للنار، في الحديث الصحيحين في حديث الرسول اللي في الصحيحين هؤلاء للجنه ولا ابالي وهؤلاء للنار ولا ابالي، فما العمل؟ ليش اعملنا؟ ان كان من اهل الجنه بروح الجنه، وان كان من اهل النار فالنار. هذا كله من كلام الملحدين، هذا الكلام الذين لا يؤمنون بالقدر. الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وحدد الابزاق وأجل الآجال وعطاك قدرة وعطاك إرادة وعطاك مشيئة وعطاك سلطان وعطاك شيء تمتنع به عن هذا، وكتب لك أنك إن فعلت هذا تكون سعيد وإن فعلت هذا تكون شقي. نعم قد يسبق الكتاب على بعض الناس فيصير شقيا وكل عمر طول عمره سعيد، أو يكون سعيدا وطول عمره شقي. الكتاب اللي كتب فرغ من خلص، قد يسبق عليك الكتاب وقد يسبق على الثاني الكتاب، وقد يسبق يهودي زاره الرسول عليه الصلاة والسلام طول عمره يهودي فقال اشهد ان لا اله اني لا اني رسول، اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله. فنظر الى ابيه فقال اباه اطع ابا القاسم، فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال للصحابه خذوا اخاكم الانسان. مات الرجل، مات بساعته، ساعه ما نطق بالشهادتين مات، هو يهودي طول عمره، صار سعيدا في هذه اللحظه من اهل الجنه في هذه اللحظه. فالإنسان ما يدري عن سعادة ولا شقاوة، مكتوب في اللوح المحفوظ حينما كتبت تراه في بطن أمك لواحد وعشرين يوم ومئة كتبت أما شقي أو سعيد، كتبك الملك بورقة وضعها فيك، وضعها ألصقها بجسدك، فتبقى هذه الورقة معك تمشي على حسب هذه الورقة وهذه الأجال، لأن الملك ساعة ما ينتهي منها يضعها فيك الإنسان، ثم بعدما يموت الإنسان تطيح وتجي على الورقة الثانية وهي ورقة الذي بين يديك الإنسان، الملائكة الذي كتبوا عليك جميع ما عملته، هذه تبقى معك حتى يوم البعث وتنشر لك الإنسان من خير أو شر، تنشر لك إن كنت من أهل الجنة فتأخذ كتابك بيمينك، وإن كنت من أهل النار فتأخذ كتابك. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس فرغ من الأقعد من المقادير والآجال والأرزاق كلها كتبت، وأمر الملائكة يأخذوها من اللوح المحفوظ، كل ما تعلق بهذا الطفل يؤخذ من اللوح المحفوظ، ويبقى الطفل يجري على مجرى القضاء والقدر إلى حتى يموت، وهو يمشي على مجرى القضاء والقدر. فمن احتج بالقدر ليه أنا مدام فيه جنة ونار، وأن الله كتب له الجنة أهلها وكتب لأهل النار أهلها، تقول نعم، لكن الله جعل لك طريقين، أعطاك قدرة وإرادة ومشيئة، ووضح لك طريق الجنة ووضح لك طريق النار، فاحذر أن تذهب إلى اليسار، انظر إلى اليمين، انظر المسلمين ما سلكوا اسلك مسلك المسلمين. أنت عندك قوة وعندك مشيئة وعندك إرادة وعندك سلطان، وعندك تقاتل أعدائك من الشياطين كما تقاتل أعدائك من الإنس بالسلاح، تأخذ السيف وتقتلهم أو تضربهم بالعصا أو تضربهم بالبندق، ضارب الشياطين أيضا. فإن الله عن عبيد الصيد عن الحسن في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال بينهم وبين الإيمان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير قال حدثنا عن سفيان، عن سفيان الثوري قال حدثنا قال عن رجل سماه غير ابن كثير. يقول عن رجل سماه ونسيه، سماه غير ابن كثير، محمد بن كثير سماه لكن نسيه سفيان. قال عن عبيد، عن عبيد الصيد، عبيد بن عبد الرحمن الصيد ويقال له الصيرفي من السادعة، قال حدثنا قال عن الحسن في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال بينهم وبين الإيمان. يقول الصيد عن الحسن رضي الله عنه وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يفسرها بقوله يعني حيل بينهم وبين الإيمان، حيل بينهم وبين الإيمان، لا يؤمنون حتى يدخلوا جهنم. الشاهد حيل بينهم وبين ما يؤمنون يعني وبين ما يشتهون يعني الإيمان، يشتهون الإيمان، إذا رأوا الجنة ورأوا المسلمون صاروا يتمزقون أنهم كيف ما راحوا إلى الإيمان، كيف ما آمنوا، كيف ما راحوا إلى الجنة، كيف ما سلكوا الطريق المستقيم. لكن حيل بينهم وبين هذه الشهوة التي يتمنونها الآن ولا تحصل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سليم عن ابن عون قال كنت أسير في الشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة فقال يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد، نعم محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال حدثنا سليم، سليم قال حدثنا ابن عون، ابن عون عبد الله قال قال كنت أسير بالشام، قال كنت أسير بالشام فناداني شخص من ورائي وإذا هو رجاء بن حيوة، فالتفت فوجدته رجاء بن حيوة فقال لي يا فلان كيف ها الناس يكذبون على يا كيف يتكلمون بسعيد بن الحسن البصري؟ قال يكذبون عليه يا أخي يكذبون على الحسن البصري، حسده أعداؤه حسدوه وإلا فلم يتكلم بشيء، ما صدر منه شيء يخالف أهل السنة والجماعة إلا أن الناس حسدوه، تكلموا أشياء ونسبوها إليه ولم يقولها ولم يدري عنها إلى اليوم. نعم الشاهد أن الناس يظلمون الإنسان، ينسبون إليه أشياء هو بريء منها، ينسبون إلى الشخص أشياء لا سيما إذا عادوك الناس، عاداك ناس وعاداك أصدقائك وعاداك ناس من طلبة العلم وعاداك، ينسبون إليك أشياء ما قلتها الإنسان، وهذا لا يضرك إذا صار كذب عليك، لا يضرك، الضر الحسن ما ضره، لا زال إماما علما من أعلام النور وعلما من أعلام السنة حتى توفاه الله، وهو علم ما ضره كلام الناس ولا قول الناس ولا أفعال الناس، علم من أعلام النور لا زال تتلقى أحاديثه وكلامه أمة محمد إلى اليوم، الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي تتلقى أقوالهم إلى اليوم، لا يضر من قال فلان ولا فلان، لا يضر هذا. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال سمعت أيوب يقول: كذب على الحسن ضربان من الناس، قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قوله كذا، أليس من قوله كذا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أيوب يقول: كذب على الحسن ضربان من الناس. يقول أيوب السختياني: كذب على الحسن ضربان من الناس، يعني قسمان من الناس كذبوا على الحسن البصري رضي الله عنه. ليش؟ لأنه طفح صار علام الزمان في وقته، ليس هناك كلام ولا قول يسمع ولا يتبع إلا الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه، لأنه تابعي وانفرد بزمانه، مات أقرانه الذين أدركوا الصحابة وبقي هو ممن أدرك الصحابة رضي الله تعالى عنه، فانتهى إليه علم أمة محمد في البصرة ذلك اليوم، فكانوا الناس يكتبون عليه. يقول أيوب إن الناس في حق الحسن صاروا ضربان، ضرب يكذب عليه لأنهم قدرية ويلبسون عليه أنه قدري وأنه يقول إن الله ما أعلم الأشياء حتى تنزل، وهذا كله كذب عليه. وناس يبغضونه يحسدونه على علمه ويبغضونه فيتكلمون عليه: أليس قد قال كذا وليس قد قال، يعني يتمسكون بالفلتات من العالم أو بالزلات يتمسكون بها: أليس قد قال كذا، أليس قد قال كذا، ثم ماذا حتى لو قال؟ هل ينقص من علمه أو ينقص من دينه أو ينقص من ميزانه؟ لا والله ما ينقص شيء، الحسن البصري هو الحسن رضي الله عنه حتى لحق بربه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال إن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال: كان قرة بن خالد يقول لنا: يا فتيان لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا عن يحيى بن كثير قال حدثنا قرة بن خالد قال يقول لتلاميذه قرة يقول لتلاميذه: يا معشر الشباب لا تغلبوا على الحسن البصري، فإنه من علماء السنة، والله إنه من علماء السنة، فلا تغلبوا عليه، تجيكم العوام أو أتباع العوام أو القدرية أو المشبهة أو المبتدعة يغلبونكم على الحسن، والله إنه لمن قادة أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم. هذا شهادة شخص من الأئمة العذور رضي الله عنهم، والحسن لا يضره، هل يضر قرنها الوعل الصخرة إلى نطح الوعل التيس الجبل إلى نطح الصخرة، هل تضر قرنه؟ هل يضر الصخرة؟ ما يضره، لكنها تضره، من تضر القرن الوعل، ثم الصخرة ما يضرها الوعل التيس الجبل لا نطح الصخرة ما يضر الصخرة، لكن يضر نفسه. فهؤلاء المتكلمون بالحسن ضروا أنفسهم، ما ضروا الحسن، الحسن زاد رفعة عند أمة محمد، رفعة وعلو وزيادة دين وزيادة علم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وما مقصود أبو داود حينما يأتينا بالحسن هنا ويأتي بأحاديث الحسن يبي يثبت لنا أن القدرية هم الذي يطعنون في علماء السنة والجماعة وأنهم جفاة هذه الأمة أو كفار هذه الأمة، القدرية بيثبت لنا أبو داود هنا في طعن الناس للحسن أن القدرية يلبسون على الحسن أشياء لم يقولها، ويلبسون على أهل السنة أيضا غير الحسن شيء ما قاله أهل السنة والجماعة. ليش؟ ليفتنوا الناس إلى مذهبهم وعقيدتهم وبدعتهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار الاثنان فحلاني دائم يرويان عن الستة، الستة يرويان عن الاثنين هؤلاء لأنهم قرنا، الاثنين قرنا، فحلان يروي عنهم جميع أمهات الستة. يقول قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل، مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا ابن عون، ابن عون عبد الله قال قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهود. يقول عبد الله بن عون لو علمنا أن كلمة الحسن اللي قالها في خطبة من خطباته أو في زلة من زلاته أنها تبلغ ما بلغت من الآفاق لكتبنا رجوعه عنها، وأنه تكلم بعدها بشيء ينسخها. لكن ما هل يستطيع الإنسان أن يحفظ كل أفم إنسان حجر؟ ما يستطيع، تحط حجار بفم الناس اللي يتكلم ما تستطيع. أفرض أنه قال ما شأنكم القدر، الحسن رضي الله عنه لما كلم قال ما شأنكم القدر، يعني اتركوا القدر، ما شأنكم القدر، فظن الناس أنه يقول أنه مع القدرية وهو ليس مع القدرية، لكن يفهمون فيقول يا ليتنا نقلنا كلامه بعد هذه الكلمة الذي نفى فيها هذا الكلام ووضح كلامه أن القدر بيد الله تعالى وتقدس، هو الذي يقضي الأمور، هو الذي قضاها، هو الذي كتبها، كتب الآزال والأقال والأجال والأرزاق، فلا أحد يتعرض، فلا أحد يفوت عن علم الله تعالى وتقدس ولا عن قضائه وقدره. يقول لو علمنا كتبنا كلامه بعد هذه الكلمة، حسن أغضبه واحد فقال ما شأنك والقدر، ما لك والقدر، اترك القدر، فظنوا أنه يقول إن الله ما يعلم القدر، هذا اللي ظنوه، لكن كل هذا الظن غلط في غلط. فعلماء السنة وعلماء المسلمين نفوا كل ما يقال عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب، أيوب يقول أيوب أن الحسن يقول ما أنا بعائد إلى شيء مما تقول، يقولوا له ارجع وبين للناس، قال ما أنا بعائد إلى ما تقولون ولا نراجع ولا شيء، أنا ما قلت حاجة، اللي قلته ألاقي ربي به، اللي قلته أنا ألاقي ربي به تعالى وتقدس، وما لي وللناس، هل هم يتكلمون ولا يتقولون ولا يسبوني ولا يهدون لحسناتهم، ما أنا بعائد ولا نراجع. نعم. قال رحمه الله حدثنا هلال بن بش قال حدثنا عثمان بن عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا عن الأثبات. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هلال بن بشر، هلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عثمان قال حدثنا عثمان البتي أحد أخطاب أصحاب الرأي، عثمان البتي أحد أصحاب أخطاب أصحاب الرأي، قال عثمان البتي الحسن رضي الله تعالى ما فسر آية إلا عن الأثبات، عن الثقات، عن الأئمة العدول، أما عن الصحابة ولا عن التابعين من الأئمة العدول الحفاظ فلا لوم عليه حينما يؤول ما يقول، حينما يقول شيء لا لوم عليه لأنه ما أخذ شيء إلا عن أثبات من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع، ما نقل شيء في تفسير القرآن أو في تفسير السنة إلا عن أثبات أمة محمد، فهذا هو طريق علماء الإسلام كافة، لا يأخذون تفسير القرآن ولا تفسير الحديث إلا عن الأثبات، عن الثبت، الإمام الحافظ الثبت، وهذا طريق الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا تهدى تبرئة له من أئمة وقته، تبرئة للحسن رضي الله عنه من أئمة وقته، لأن عبد الله بن عون وكذلك هذا أيوب وكذلك عبد الله بن عون وكذلك غيرهم من عصر الحسن ينفون عنه ما يقمى قيل فيه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب في التفضيل. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بينهم. يقول أبو داود رحمه الله: باب التفضيل بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها عقيدة وأنه إيمان. حينما تفضل أبو بكر على الأمة يجب وجوبا عليك أن تفضل أبي بكر على أمة محمد. من أفضل أمة محمد؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من بعده؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من بعده؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما علي رضي الله تعالى عنه فلك أن تفضله، لأن الناس اختلفوا في الفضل، يعني لا في الخلافة. أما الخلافة عثمان فلا يشك فيها اثنان، ما يختلف فيها اثنان أن عثمان هو الخليفة بعد عمر. لكن علي وعثمان في التفضيل اختلف بعض العلماء، فبعضهم يقول علي أفضل من عثمان في التفضيل الفضل، وبعضهم يقول عثمان. ولكن أمة محمد فضلوا عثمان عليه لأنه الخليفة بعد عمر، فصار جمع بين الخلافة والفضل. فعلي رضي الله عنه ولا شك أن فضله كبير، ولكن الله تعالى وتقدس اختار لبني طالب بني الهاشم أن لا ينالوا الخلافة لأجل لا تكون وراثة، لكن لا يقول الناس هذا ما هو نبي، هذا ملك، وهذا بني هاشم صاروا وراثة بعده. فلهذا أخرت عن علي قريب 35 سنة، أخرت الخلافة عن علي قرابة 35 سنة. صار أبو بكر من بني تيم، قبيلة بعيدة عن بني هاشم كل البعد، فخذ من قريش، وبعده من بني عدي قبيلة فخذ كبير وبعيد عن بني هاشم، ثم بني أمية عثمان بعيدة كل البعد. عن وين كان يجمع الجميع كله؟ كل قريش يجمعها بني عبد مناف، يجمع قريش كلها عبد مناف في الجروب الخامس، يجتمعون كل قبائل قريش غالبا لعبد مناف الذي يجد الرسول الخامس عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أخر الله تعالى وتقدس الخلافة عن علي وعن غيره من بني هاشم لأجل لا يقال أنها ملك وأنه ورثه بني أخيه وبني كذا، فهي نبوة ليست ميراث، نبوة ليست ميراث. والنبوة يرثه أفضل أصحابه، يرثه أفضل أصحابه سواء من الشرق أو من الغرب، أفضل أصحابه هو الذي يصير خليفة بعده. وهكذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بعد ذلك. نعم. ثم لا تفاضل بينهم، ثم بعد ذلك يقول لنا نفاضل، يقول هذا اننا السنة تقرا السنة. عثمان بن ابي شيبة، عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا اسود بن عامر، اسود بن عامر قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة، عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نفاضل بين الصحابة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول أبو بكر أفضل الأمة، عمر بعده أفضل، عثمان بعده أفضل، ثم لا نفاضل بين أحد، نسكت لأن ما بعث صار شيء. فالشاهد نقول عند الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأمة أبو بكر، ثم أفضل الأمة عمر، ثم أفضل الأمة عثمان. وقد جاء هذا في رؤيا من رؤيا الصحابة، رأى كثير من الصحابة هذا الرؤيا، رأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ميزان، ثم جاء بعده أبو بكر، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، كل واحد يرجح بالثاني. لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الميزان ركب عليه أبو بكر الصديق فرجح بعمر، ثم ركب عمر فرجح بعثمان، ثم عثمان رجل إلى آخره. الشاهد أن ترجيحهم وتفضيل الصحابة رضي الله عنهم ببكر وعمر وعثمان ثم يقفون. لكن بعدما تولى علي رضي الله عنه وبرز علي، بعضهم يفضل علي وبعضهم يفضل عثمان. أما في الخلافة فإجمع أمة محمد، ومن خالف في هذا فهو مخالف لأمة محمد، خطر على دينه. اللي يخالف يقول علي أحق بالخلافة كما يقول الروافض وغيرهم، علي أحق بالخلافة من عثمان، فهذا خطر على دينه، لأنك تتهم إجماع أمة محمد. أجمعت أمة محمد بكاملها والمهاجرون والأنصار على أن عثمان هو الخليفة، فلا يجوز لأحد أن يخالف جمهور علماء جمهور أمة محمد بأن عثمان هو الخليفة وهو الذي جعله الله خليفة، ثم بعد ذلك علي. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال سالم بن عبد الله: إن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر. ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. يقول أبو داود رحمه الله قول حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسر بن سعيد بن أبي سفيان بن سعيد قال حدثنا عن يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا قال سالم بن عبد الله ان ابن عمر كان قال يقول سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول ان نفاضل بين الصحابه في حضور الرسول عليه الصلاه والسلام والرسول جالس فنقول افضل امه محمد ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. وسبب تفضيلهم هذا وكلامهم هذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويسكت عليه الصلاة والسلام أنه كان على بئر أريس عليه الصلاة والسلام, جلس في بئر أبي أريس وجعل أبا موسى الأشعري بوابا للباب, فأتى أبو بكر الصديق والرسول كاشف عن فخذيه عن ركبتيه وشيء من الفخذين فوق الركبتين قليلا ومدل رجليه بالبيل, فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فجاء أبو موسى الأشعري يا رسول الله أبو بكر استأذن قال إذن له بشره بالجنة, فدخل أبو بكر رضي الله عنه ففعل مثل ما فعل الرسول كشف عن فخذيه وجلس وأدل رجليه بالبيل على القف قف البير التراب المجموع على طرف البير يسمونه قف التراب المجموع على طرف يسمونه قف, فأدل رجليه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء أبو موسى الأشعري يا رسول الله عمر يستأذن قال إذن له بشره بالجنة, فدخل عمر رضي الله عنه ثم فعل كما فعل أبو الرسول وأبو بكر كشف عن ركبتيه وقليل من فخذيه وأدل رجليه بالبير. ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه, فقال عثمان رضي الله عنه الله المستعان الله المستعان الله المستعان, فدخل عثمان. لما دخل عثمان ستر الرسول رجليه كلها أدل الإزار كله إلى القدمين وأدل أبو بكر وأدل عمر ستروا أنفسهم. بعد ذلك سئل عليه الصلاة والسلام ليش لما دخل أبو بكر بقيت كما أنت, دخل عمر وبقيت كما أنت, ثم لما دخل عثمان سترت نفسك يا رسول الله وستر الصحابة ليش فعلت هذا؟ قال لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة, فلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. لهذا كان يفضل عثمان على علي, يعني علي ما جاءك الساعة, علي ما له ذكر في البير ولا له طريا, فهذا تفضيل بعض الناس عثمان على علي رضي الله عنه أنه دخل على الرسول في هذه الحالة وأثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة, الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه, فهذا دليل تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين. وإن كان بعض العلماء يرى أن علي أفضل من عثمان من ناحية الفضيلة, وأما الخلافة فلا يشك مسلم أن عثمان هو الأحق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان, فقلت ثم أنت يا أبتي؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى قال عن محمد بن الحنفية ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونسب إلى أمه ليفرق بينه وبين الحسن والحسين, الحسن والحسين أمهم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رضي الله عنها, وهذا أمه سبي من بني حنيفة تبناها أو تسراها علي رضي الله عنه, لكنه بطل من الأبطال ويحب أباه ويحب أخويه يقدس أخويه ويحبهم ويكرمهم إكراما زائد, حتى إنه لا يتوقع السهام في حرب أو غير حرب يتوقع السهام عن الحسن والحسين بصدره رضي الله عنه, وكان بطلا شجاعا إذا أراد أباه إذا أراد أبوه أن يشق درع من الدروع الحديدية. قال ورني يا أبتي وين المكان اللي تريد، من هنا ومن هنا. قال من هنا ومن هنا. ثم يجي يمسك بيديه ثم يشق الدرع الحديد المنضد، يشقه في يديه من قوته على رضي الله عنه أرضاه. وملك الفرنج لما أرسل إلى عبد الملك بن مروان أن هذا أرسلت لك أقوى شجاع، أقوى رجل عندي، فاخرني به، كان عندك رجل قوي مثله فاخرني به. فلما أتى الوفد إلى عبد الملك بن مروان قال اذهبوا لي محمد بن حنفية. فجاء محمد بن حنفية رضي الله عنه فقال هذا أرسل لنا هذا الرجل، يقولون أنه أقوى رجل في العالم، انظر أنت وياه. قال تعال يا فلان تعال أبرزوه لي، فأبرزوه له. فقال اقعد وأقيمك أنا، ولا أنا أقعد وأقمني أنت، أنت أنا بجلس بس بقعد على رجلي وأنت امسك كذي وأقمني، خليني أقوم ولا أجلس أنت وأقيمك. فجلس محمد بن حنفية رضي الله عنه فمسك يده وصار شاعس وصار يهزهز وصار ما في فائدة. قال اجلس. يوم جلس خذه ورماه على الجيش، خذه ورماه مثل الكرة على الجيش هذا. قال خذ يا عبد الملك مرة، خذ وفتك، خذه حطه بخرقة وارسله الملك الفرنج إلى آخره. فالشاهد طلع بطل رضي الله عنه. فمحمد بن حنفية يسأل أباه علي يا أبتي من أفضل هذه الأمة؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت وخفت أن أقول ثم من، يقول عثمان. قلت ثم أنت يا أبتي. علي رضي الله عنه متواضع، لا يحب أن يفخر بشيء ولا أن ينسب نفسه إلى شيء. قال أنا ما لست أنا. ثم أنت يا أبتي. قال لست إلا واحد من المسلمين يا ابني، لست إلا واحد من المسلمين. ما قال لا عثمان ولا هو. قال أما أنا فلست إلا واحد من المسلمين، من فقراء المسلمين وضعفهم. تتواضع علي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن بطل من الأبطال أيضا. علي رضي الله عنه بطل من الأبطال، لأن الرسول خلفه في غزوة تبوك، خلفه في المدينة. ولما قال خلفني مع النساء قال ألست تدري، ألست ترضى بأن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ليش؟ لأن علي رضي الله عنه إذا صار في المدينة ما أحد يتعدى، لا أحد يأتي إلى ما كان علي، أو إلى النساء، أو إلى نساء الصحابة، أو نساء المهاجرين، لأنه صار يدور عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. علي صار يدور بالليل والنهار خشية من المنافقين ومن اليهود أيضا. لكن من علم أن علي في السوق خلاص مثل الأسد عند علي، ما حد يقرب هذا. فالشاهد أن علي وأن محمد بن الحنفية خرج مثل ولد مثل والده علي رضي الله عنه، بطل من الأبطال. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا محمد يعني الفريابي قال سمعت سفيان يقول من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا محمد الفريابي شيخ البخاري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سفيان يقول من زعم أن عليا رضي الله عنه، يقول سفيان الثوري من زعم أن عليا نعم رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين. قصده الرد على الروافض ومن نحو الروافض أن يفضلون علي على جميع الأمة. يقول سفيان رضي الله عنه من زعم أن علي أفضل من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو نعم فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين. خطأ أمة محمد بجامعها بكاملها، فقد خطأ أمة محمد بكاملها. ولا أعتقد أنه يرفع له عمل إلى السماء، لأنه ارتد عن الإسلام، لأنه خطأ الأمة، ومن خطأ أمة محمد خطر على دينه. وأعتقد أنه لا يرفع له عمل إلى السماء ما دام يقول هذا القول. أبو بكر أفضل أمة محمد بالإجماع، وعمر أفضل أمة محمد بعد أبي بكر بالإجماع، وعثمان أفضل أمة محمد بالإجماع في الخلافة، ثم بعدهم علي. فمن قال إن أبو بكر وعمر إن علي أفضل من أبي بكر وعمر فقد أخطأ، وقد غلط جمهور على جمهور الصحابة أو جمهور أمة محمد. ولا أعتقد أنه يرفع له عمل إلى السماء. ليش؟ لأنه هتك الإجماع بكامله، هتك إجماع أمة محمد، ومن عارض الإجماع فهو خطر على دينه، قد يخرج من الإسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا عباد السماك قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا عباد السمان قال حدثنا عن سفيان الثوري قال الخلفاء خمسة: أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز. لا شك أن عمر خامس الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه، لأن الأرض استنارت بخلافته سنتين ونصف، استنارت الأرض ووضع فيها العدل استنارت بهم، حتى إن الناس يسرحون الغنم بلا راعي. ليش؟ ما يهرب، ما يجي الذيب، ما يتعدى عليه الذيب مرة واحدة. ولما تعدى الذيب مرة بنيه مع أبوها سارحة من الغنم، يأتي بيهضنون الغنم ولا ما يروحون مع الغنم، يتركون الغنم ترعى، ولن تأتي الغنم راحوا جابوها من مكانها إلى بيوتهم. لكن لما ذهب شايب ومعه بنته يهضنون غنمهم، قالت يا أبتي مات عمر بن عبد العزيز. ليه؟ قالت غار الذيب على الغنم. الله، أرخ اليوم، كم اليوم هذا؟ فلما رجعوا أغرقوا اليوم، قالوا نعم مات ذلك اليوم في النهار، مات أول النهار وهم جاءوا يأخذون غنمهم آخر النهار. خليفة لا شك أنهم الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. فيقول سفيان الثوري الخلفاء خمسة: أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. لا شك أن الخلفاء خمسة، لا يشك مسلم أن عمر بن العزيز من الخلفاء. نعم والله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.